احنا ما نسأل عن عرنة، نسأل عن نمرة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم منى ملك السماء، ودبت النبي صلى الله عليه وسلم قمت في نمرة، ولو كانت ما شاء الله ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول جابر رضي الله عنه يقول فأجز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فقالوا هذا دليل على أن نمرة من عرفة قوله فأتى عرفة فأجز حتى أتى عرفة. إذن أنت تؤيد أنها من عرفة؟ لا، هذا قول عن أهل العلم. والقول الثاني قالوا انه ضرب له فيها قبة، فدليل على انها ليست من عرفة، استدلوا بضرب قبة له في نمرة على انها ليست من عرفة. والذين قال انها من عرفة قال لانه قال حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نعم. يعني اذا الخلاصة علشان ما نفط عليها، الخلاصة ان العلماء اختلفوا هل نمرة من عرفة أو لا، وذكرنا هذه ما تحتاج تسجيل، ذكرناها نسكوها عشان ما نقول. طيب خالف النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الموقف زمانا ومكانا، ما وجه ذلك؟ نعم يمكن لا يدخلون عرفة لأن يقولون وقف بعرفة هم يقفون بمزدلفة، من الحل ونحن أهل الحرم لا نقف. طيب هذا المكان، الزمان أنه خرج قبل بعد غروب الشمس وهم يخرجون قبل غروب الشمس. تمام. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء؟ المغرب والعشاء يوم عرفة. رشيد مسلفة؟ جمع تقديم ولا تأخير؟ الله جمع تأخير. طيب هل عرض عليه أن يصلي في الطريق؟ من عرض؟ أسامة بن زيد. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة أمامك. طيب لو صلى أحد المغرب والعشاء في الطريق أو المغرب فقط في الطريق، فما حكم صلاته؟ مخالف السنة. وهل تصح؟ نعم تصح. هل أحد من العلماء قال لا تصح؟ احنا ذكرنا هذا أيضا. لا تعلم إلا أن يكون الظاهرية صح؟ هذا طيب جيد. الظاهرية ابن حزم ما أعرف عن الظاهرية، إنما ابن حزم يقول لا تصح صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة إلا بمزدلفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، ولكن هذا خلاف قول الجمهور، والصحيح أنها تصح، لكن الرسول لم يفعل لأنه كان سائرا، ومن عادته أنه إذا كان سائرا في سفره جمع تأخير. طيب في يوم العيد يفعل الحجاج عدة مناسك، الأخ نعم ما هي؟ الرمي، رمي جمرة العقبة. نعم. والحلق والتفسير. رتبها. الرمي نعم. نعم ثم الحلق والتفسير ثم طواف الإفاضة. بس أربعة أشياء. الجماعة كأنهم يريدون شيئا. نعم السعي بعد الطواف. اي نعم. الا الاخ كمل السعي. الا السعي اللي اذا كان مفردا او مقرنا، يعني اتى بالسعي في طواف واتى بالسعي بعد طواف القدوم فلا يعيد السعي مرة ثانية. طيب ترتيب هذه الافعال يا حجاج على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل على الذين قدموا وأخروا قال ولا حرج. توافقونه؟ طيب